الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تشجيع الأطفال ببعض الجوائز لمحافظتهم على صلاة الفجر؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العمل والعبادة لا تقبل إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة، وقد أجمع العلماء على أن من شروط صحة الصلاة الإخلاص، بل بعضهم جعلها ركنا وبعضهم جعلها واجبا وبعضهم جعلها شرطا، لكن يتفق الجميع على أنها مطلوبة ومتعلقة بصحة الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالقضية هذه لا بد أن ننبه فيها على أمرين. الأمر الأول: لا بد أن نربي الطلاب والناس جميعا على أهمية الإخلاص، إخلاص العبادة صلاة أو غيرها لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا أبدا أن نجعل ديدن كلامنا على هذه الجوائز فقط، وإنما نجعل ديدن كلامنا وأكثره على وجوب الإخلاص لله عز وجل في شهود صلاة الفجر وغيرها من الفروض، بل وغيرها من العبادات، لأن الإخلاص شرط في صحتها، فلا ثواب إلا بالنية ولا صحة إلا بإخلاص. ولا مانع مع هذا أن يشجع الصبيان الصغار على حضور صلاة الفجر ببعض الجوائز، لكن مع تربيتهم وتنبيههم التنبيه الدائم المستمر على وجوب الإخلاص لله عز وجل، وعلى أن يكون الدافع لذلك هو إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فلا نرى في ذلك بأسا بتشجيع الصغار على الحضور إلى المسجد بشيء من الجوائز والهدايا، وهذا يخص به الصغار خاصة لعدم وجوب أصل الصلاة عليهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على بعض الأعمال الصالحة بشيء من الجوائز، فقال في الغزو: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا لا شك طريق من طرق التشجيع، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن حكم الجوائز التي تعطى تشجيعا على حفظ القرآن، قالوا: لا نعلم بذلك بأسا، لأن ذلك وسيلة لتحقيق غاية شرعية نبيلة، والوسائل لها أحكام الغايات. وقالوا أيضا رحمهم الله: لا بأس بمنح جوائز نقدية لحفظ همم الطلاب على حفظ كتاب الله عز وجل، ويوجه الطلاب إلى إخلاص النية لله بحفظ القرآن، والجوائز تأتي تبعا، ولا تكون هي المقصودة من الحفظ. فعلى هذا فلا بأس بما ذكر في السؤال إن شاء الله، ولكن كما ذكرت ينبغي أن يوجهوا وأن ينبهوا دائما وأبدا على أن الأصل في حضورهم إنما هو التعبد لله تبارك وتعالى، فلا بأس بذلك في أصح قولي أهل العلم إن شاء الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة في من يتخلف عن صلاة العشاء والفجر: ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء، فهذا ليس في حق الأطفال الصغار، وإنما الإنسان يوصف بالنفاق إذا كبر وكلف وصار في قلبه شيء من شعب النفاق أوجبت له التخلف. فهذا الكلام في المنافقين والصبي الصغير الذي لم يكلف بعد لا يوصف بالنفاق لعدم تكليفه بالصلاة. فإذا يجوز هذا الأمر بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون في حق الصغار الذين لم يكلفوا، الشرط الثاني أن ينبهوا دائما وأبدا على أهمية الإخلاص ولا يكون مقصودهم الأول هو هذه الجوائز، الشرط الثالث أن لا يستمر ذلك حتى لا تتعود النفوس عليه، وإنما يكون فترة موجزة حتى يتحقق المقصود منه ثم ينقطع، فإذا توفر ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.